قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم من قرع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام إمامة المصلي ومن يقدم منه، وأوصاف الأئمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أوصاف دينية، والقسم الثاني أوصاف مكانية، والقسم الثالث أوصاف طارئة في غالبها. قال المصنف رحمه الله عن القسم الأول وهي الأوصاف الدينية في الإمام: يؤم القوم أقرأهم العالم فقه صلاته. قال الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. الأولى أي يستحب هذا الترتيب وليس بواجب، لأن كل مسلم تصح الصلاة خلفه. والمراد في هذا الترتيب في حال التسابق إلى إمامة المسجد الراتب، لأن طلب الإمامة يجوز، كما في المسند من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم. وهذه الأوصاف أيضا تتخذ في المسجد الذي ليس له إمام راتب. أما إذا كان هناك إمام راتب للمسجد فسيأتي أنه هو الحق بالإمامة. فالوصف الأول للمتقدم للإمامة الذي يستحب، قال الأقرأ، والمراد بالأقرأ أي الذي قراءته مجودة تجويدا لا تكلف فيه، وإنما على طبيعته كما كان يسلم يقرأ من غير تكلف. فقه صلاته أي أنه قارئ للقرآن ويعرف أركان وواجبات وشروط الصلاة وما قد يحدث فيها من سهو. وإذا كان رجل قارئا للقرآن لكنه لا يحسن الصلاة فلا يقدم، إنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القراء هم أهل فقه أيضا، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلمون ما فيها من العلم ويعملون بما فيها. والدليل على هذا الوصف الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي رواية: يؤم القوم أكثرهم قرآنا، يعني حفظا له. والمؤلف رحمه الله ذكر 5 أوصاف، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني قال: ثم الأفقه، أي الأعلم بالسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وإذا وجد عالم في السنة والفقه، وهناك من يحفظ القرآن لكن علمه قليل، فيقدم ذاك العالم الذي قراءته ليست فيها لحنا. والوصف الثالث قال عنه رحمه الله: ثم الأسن، أي الأكبر سنا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أقدمهم سنا. ولأن كبير السن قد بلغ في الغالب عمرا طويلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. والوصف الرابع قال: ثم الأشرف، أي الأشرف نسبا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة في قريش. وهذا وإن كان في الإمامة العظمى فعلى قول مصنف من باب أولى في إمامة الصلاة. والوصف الخامس قال: ثم الأتقى، قولي سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: ثم من قرع، أي ثم من خرجت له القرعة، إذا تساووا في الأوصاف 5 السابقة. والراجح في الترتيب ما جاء في الحديث الصحيح: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وهذا ما اتفق عليه أيضا المصنف. والثالث فأقدمهم هجرة، ولم يذكر ذلك المصنف. والرابع ثم أقدمهم سنا، أي الأسن. والخامس أو سلما، أي أو إسلاما. فيكون ما ذكر المصنف من الأتقى من الأشرف والأتقى لا يكون داخلا في الحديث، وما سبق ترتيبه هو من باب الاستحباب. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان، وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى من الذي يؤم في الأمكنة، فقال وساكن البيت، والمراد بالبيت هو بيت الإنسان، هو البيت المعروف أي مسكنه، مثل لو قدموا من سفر وقد انقضت الصلاة فأرادوا أن يصلوا في البيت، فساكن البيت أولى، فساكن البيت أحق من غيره بالإجماع إذا كان ممن يحسن القراءة والصلاة، أما إذا كان يلحن في الفاتحة ونحوها فلا يقدم. قال وإمام المسجد أي الراتب، أو أحق من غيره حتى ولو كان من خلفه حافظ القرآن وعالم، لذلك قال أحق، والمراد هنا بأحق كان المصنف رحمه الله يميل إلى الوجوب. قال إلا من ذي سلطان، أي إلا إذا دخل السلطان بيت إنسان فالسلطان أحق بالإمامة، وكذا لو دخل مسجدا أحق بالإمامة، لأن الإمامة العظمى يدخل تحتها الإمامة الصغرى، وكذا ساكن البيت داخل تحت سلطانه. والدليل قول المسلم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، والإمام الراتب المسجد سلطانه. ثم بعد ذلك انتقل إلى أوصاف طارئة قد تطرع الإنسان غالبا، وبعضها قد يكون دائما، وذكر رحمه الله أوصافا الأولى أن يؤم من تحققت فيه هذه الأوصاف وليس بواجب، لذلك قال وحر أي أولى من عبد، لأن العبد قد يصلي مثلا بسيده وسيده مفضلا عليه في الدنيا وقد يكون قارئا لكتاب الله. قال وحاضر، والمراد بالحاضر أي ساكن المدن، أولى ممن هو ساكن خارج المدن، لأنه يغلب على الحضري أن يكون قريبا من العلم. والمثال الثالث قال ومقيم، أي أن المقيم أولى بالإمامة من المسافر، ولو صلى المسافر بالمقيم لا بأس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة وهم مقيمون. والمثال الرابع قال وبصير، أي أولى من أعمى، أما إذا كان الأعمى هو الأقرأ فيقدم، لكن إذا استوى بصير وأعمى كلاهما عالمان بالكتاب والسنة وتساووا في الأوصاف السابقة يقدم البصير. والمثال الخامس قال ومختون، يعني أولى ممن لم يختن، والختان هو إزالة الجلدة التي فوق الحشفة، وهو أولى أي المختون، لأن هذه الجلدة قد تجمع بقايا من البول، فالمختون أولى بالتنزه من النجاسات وأصون. فإذا قيل كيف نعرف المختون من غيره ونحن في الصف، أي في صف الصلاة، نقول هو غير المختون إذا تساوت الأوصاف لا يتقدم، يعرف نفسه. والوصف السادس قال ومن له ثياب، أي من له ثياب كاملة كإزار ورداء أولى ممن له رداء فقط، لأن ذاك قد كملت زينته في الصلاة، لذلك قال رحمه الله فيما تقدم الأمثلة السابقة أولى من ضدهم. وهناك أوصاف أخرى لكن رحمه الله ذكر هذه أمثلة، مثل المتوضأ أولى من المتيمم، ولكن الراجح أنهما سواء، لأن عمر العصر رضي الله عنه أما بقومه وهو جنوب بعد أن تيمم، وهكذا. ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى للرجال ولا صبي لبالغ وأخرس ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا ندبا فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. قال رحمه الله: ولا تصح خلف فاسق ككافر. يذكر هنا رحمه الله من لا تصح إمامتهم مطلقا، وذكر منهم ستة أصناف. الصنف الأول قال عنه: ولا تصح خلف فاسق، والمراد من ظهر فسقه وعرف بذلك، سواء كان فسقه قوليا كالغيبة أو عمليا كالإسبال وسماع المعازف، أو كان اعتقاديا كالمرجعة ونحوهم. فعلى قول مصنف رحمه الله لا تجوز الصلاة خلف حليق اللحية مثلا أو المدخن، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن فاجر مؤمنا، رواه ابن ماجه. استدل أيضا بقياس الفاسق على الكافر بجامع أن كل منهما لا تصح الصلاة خلفه. وإلى هذا القول ذهب المالكية، والقول الثاني وهو رواية في المذهب أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، وإليه ذهب الحنفية والشافعية، لأن صلاة الفاسق تصح لنفسه فتصح لغيره وهو مسلم. وما الحديث الذي استدلوا به فهو ضعيف، وقياس الفاسق على الكافر قياس مع الفارق، فهذا مسلم وذاك خارج عن الإسلام. فمن حيث الصحة تصح الصلاة خلف الفاسق سواء كانت فريضة أم نافلة، مع اتفاق العلماء أنه لا يجوز تقديم الفاسق إماما مع وجود غيره أصلح منه، ولو صلى الفاسق تصح الصلاة. وأما في صلاة الجمعة والعيد فلم يخالف في ذلك أحدا بأن الصلاة تصح خلف الفاسق في الجمعة والعيد، ولم يخالف في ذلك سوى أهل البدع، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الحجاج وقد عمل الشنائع في عصره، لأن الجمعة والعيد علم على اجتماع المسلمين، ومعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يصلون في الجمعة والعيد خلف كل بر وفاجر. ثم بعد ذلك قال: ككافر، أي كما لا تصح الصلاة خلف الفاسق تصح خلف الكافر. والصنف الثاني قال: ولا امرأة، وخنثى للرجال، فالصلاة خلف المرأة للرجال لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة رجلا. ومع ضعف هذا الحديث فقد جاء في مسلم الإمام أحمد: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بأن تكون في آخر الصفوف ولا تتقدم بالرجال، فضلا عن أن تكون إماما لهم. وأما إمامة المرأة للنساء فجائزة. والصنف الثالث قال: وخنثى، الخنثى من له آلة ذكر وفرج امرأة، والخنثى يشكل أمره إلى حين البلوغ، أما إذا بلغ فجل الخناثة أو كلهم يتبين أمرهم بعد البلوغ. فالخنثى لا يجوز، لا يصح أن يؤم الرجال لأنه قد يكون امرأة. والصنف الرابع الصبي، فقال: ولا صبي وأخرس. فالصنف الرابع الصبي، فإمامة الصبي لا تجوز للبالغين في الفرض على قول المصنف رحمه الله، لورود حديث ضعيف: لا تقدموا صبيانكم. وأما في النافلة فيصح إمامة الصبي للصبي، لأن على قول المصنف صلاة الصبي في حقه نافلة، فإذا كانت في حقه نافلة إذا أما صبيا فكأن متنفل يؤم متنفلا. والراجح أن إمامة الصبي تصح سواء كانت في الفرض أو في النافلة، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرام الكتاب الله، ولأن عمر بن سلمة رضي الله عنه صلى بقومه وعمره 6 أو 7 سنين كما في صحيح البخاري. والصنف الخامس قال وأخرس، أي لا تصح إمامة الأخرس لمثله، يعني أخرس بأخرس، ولا أخرس أيضا باب أولى بمتكلم، لأن الأخرس يفقد بعضا من أركان الصلاة كتكبيرة الإحرام بالصوت وكقراءة الفاتحة. والقول الراجح أنه إذا كان الجميع فيهم وصف الخرس فإنه يتقدمهم أحدهم، لقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله ما استطعتم، ولئلا تعطل صلاة الجماعة بسبب ذلك. والصنف السادس من عجز عن القيام بشيء من أركان أو شروط أو واجبات الصلاة، فقال ولا عاجز عن ركوع، أي لو كان شخصا مريضا مثلا لا يستطيع أن يحني ظهره لا يقدم أن يكون إماما لفقده ذلك الركن. قال أو سجود، وكذلك إذا كان الشخص لا يستطيع أن يسجد فلا يجعل إماما. قال أو قعود، يعني إذا كان عاجزا عن القعود في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد لا يقدم إماما. وكذا لو كان فاقدا شيئا من شروط الصلاة مثل لا يستطيع أن يستقبل القبلة لا يقدم إماما لفقده الاتيان بذلك الشرط. وأما العاجز عن القيام فهو على قسمين، القسم الأول إذا لم يكن العاجز عن القيام إمام المسجد الراتب، مثل لو دخل شخص سن المسجد قد فاتته جماعة وهو مقعد على كرسي وفيه أشخاص يريدون أن يصلوا فلا يجوز أن يقدم ذلك المقعد لعجزه عن القيام. والقسم الثاني إذا كان العاجز عن القيام إمام المسجد الراتب، وهذا يصح أن يكون إماما بشرط أن يكون عجزه عن القيام مؤقتا، مثل كسر في قدمه يشفى بعد فترة يسيرة، فهذا يصح أن يكون إماما. لذلك قال وقيام إلا إمامي بالكسر، صفة القيام الحي أي الراتب بشرط المرجو زوال علته، يعني زوال مرضه. أما إذا كان مقعدا لا يرجى زوال علته، مثل لو قطعت قدمه ولا يستطيع أن يقوم فعلى قول المصنف لا تجوز إمامته. والراجح أن العاجز عن القيام سواء كان إمام المسجد الراتب أو غير الراتب، وسواء كانت علته دائمة أم باقية، تصح الصلاة خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين إمام الراتب وغيره، فلما صلى فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بصحابته وهو قاعد، ولم يأتي في الشرع التفصيل بين إمام الراتب والمرجو علته أم لا. وأما حال المأمومين فهل يصلون قياما أم قعودا، فيه تفصيل. الحال الأولى إذا ابتدأ بهم وهو قاعد فيسن للمأمومين أن يصلوا خلفه قعودا تبعا له، لذلك قال ويصلون وراءه جلوسا ندبا. واستدلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا أشار إليهم أن يجلسوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا أجمعون. والحالة الثانية إذا ابتدأ الإمام قائما ثم حصلت له علة كألم في قدميه فصلى جالسا، فيجب على المأمومين أن يصلوا قياما، لأن الأصل أن الإمام يقوم لكن اعتل في الصلاة. لذلك قال رحمه الله فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل، يعني حصلت للإمام علة فجلس، أتموا أي المأمومون خلفه قياما وجوبا. واستدلوا أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم قائما يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قائما فصلوا خلفه قياما. فهنا قام لكنه اعتل بعد ذلك فيصلون قياما. وتصح خلف من به سلس البول بمثله. قال رحمه الله: وتصح خلف من به سلس البول بمثله. وتصح أي الصلاة خلف من به سلس البول. سلس البول هو البول الذي يتقاطر ولا ينقطع غالبا، فمن به سلس البول تصح صلاته، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتصح بمثله أي بمن به أيضا سلس البول، أي الإمام والمأموم كلاهما فيهما سلس البول، فتصح إمامة أحدهما للآخر لأنه لا أفضل لأحدهما على الآخر في توقف النجاسة. وعلى قول المصنف رحمه الله: لا تصح صلاة من به سلس البول إذا كان المأموم ليس به سلس البول، لأنه لا تصح إمامة من نجاسته تتقاطر ولو لعذر، على قول المصنف رحمه الله: لمأموم كامل الطهارة. والراجح أن من به سلس البول تصح صلاته بمن سلم من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمر القوم اقرأهم من كتاب الله. وسلس البول إذا تحفظ منه الإمام فيكون مثله مثل غيره. ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. ثم بعد ذلك قال: ولا تصح خلف محدث، أي لا تصح الصلاة خلف إمام عليه حدث أصغر أو أكبر، لكن بشرط، قال: يعلم ذلك، أي إذا كان المأموم يعلم أن الإمام عليه حدث أصغر أو أكبر، لأن إزالة النجاسة شرط صحة الصلاة. قال: ولا متنجس، أي لا تصح الصلاة خلف من وقعت عليه نجاسة سواء في بدنه أو في ثوبه، ولكن بشرط يعلم ذلك، أي المأموم. فإذا كان المأموم لا يعلم ذلك فتصح صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي فعلهم وإثمهم عليهم، والصلاة تصح في حق المأموم. أما إذا كان المأموم لا يعلم بالحدث ولا النجاسة وكذا الإمام، فقال رحمه الله: فإن جهل هو الإمام والمأموم أي الحدث أو النجاسة تبطل صلاة الإمام، وأما المأموم فقال: وصحت لمأموم وحده، لأن المأموم متطهر ولا يشرع للمأموم أن يسأل الإمام إذا أراد أن يصلي هل هو على طهارة أم لا. وهذا ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون، ولا يعرف لهم منازع، وهو أيضا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج وصلى بالناس تذكر أنه على غير طهارة، فأمر الناس بالانتظار ثم تطهر وخرج إليهم. وعليه: لو أن الإمام مثلا صلى صلاة العصر من غير وضوء ناسيا أو جاهلا يعيد صلاته وحده، وما المأمومون فصلاتهم صحيحة. ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. قال رحمه الله: ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم إلى آخره. الإمام لا يخلو إما أن يحسن الفاتحة وما بعدها، أو يحسن الفاتحة ولا يحسن ما بعدها، أو العكس. فإذا كان يحسن الفاتحة فإن صلاته في نفسه ولغيره صحيحة بالإجماع. وإذا كان لا يحسن الفاتحة فهل تصح صلاته لنفسه أو تصح صلاته لنفسه ولا تصح لغيره؟ وهو الذي يسمى الأمي. وإذا كان يحسن الفاتحة ولا يحسن غيرها فإنه يسمى اللحان. وذكر المصنف رحمه الله هنا حكم إمامة الأمي بمثله وكذا إمامة الأمي بغيره، فقال ولا إمامة، أي ولا تصح إمامة الأمي. والأمي نسبة إلى الأم، لأن الإنسان أول ما يخرج من بطن أمه لا يعرف شيئا، كما قال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال ولا إمامة الأمي الحكم، قال إلا بمثله كما سيأتي. فإذا كان اثنان مثلا لا يحسنان الفاتحة فتصح إمامة أحدهما للآخر، وإلى هذا ذهب الشافعي أيضا وذهب الأحناف والمالكية إلى أن الأمي لو أما غيره لا تصح صلاته فيصلي كل واحد بمفرده. قال وهو من لا يحسن الفاتحة، الأمي من توفرت فيه إحدى أربع صفات. الصفة الأولى قال وهو من لا يحسن الفاتحة، فإذا كان لا يعرف قراءة الفاتحة من أولها إلى آخرها بالنطق الصحيح فيه لها فهو أمي، لا يصح أن يؤم من يحسن قراءة الفاتحة، لأن الفاتحة قيل أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإذا خل بها لم تصح صلاته، وكذا لم تصح صلاة من خلفه. والوصف الثاني قال أو يدغم فيها ما لا يدغم، أي يدغم أحد الحروف ومحله ليس الإدغام، مثل لو أدغم الميم في اللام وحذف الدال فهنا قد أسقط حرف منها، فلو قال مثلا الحمد لله وأسقط الدال فهو أمي، لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله. والوصف الثالث أو يبدل حرفا، مثل لو وضع بدل الحاء في الحمد خاء فهنا بدل حرفا ما كان حرف، وكذا لو وضع بدل الذال الذين زاي فلا تصح الصلاة. أما لو أبدل الضاد بالضاء في كلمة المغضوب ولا الضالين فإن الصلاة تصح لقرب مخرجهما، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. والوصف الرابع قال أو يلحن فيها لحنا يغير المعنى، مثل لو ضم التاء في أنعمت ولو قال أنعمت عليهم فالمعنى هنا يتغير فتبطل الصلاة به. أما إذا كان المعنى لا يتغير باللحن فلا تبطل الصلاة به، مثل لو فتح الدال في كلمة الحمد لله لو قال الحمد لله هذا المعنى لا يختلف فلا تبطل الصلاة. ففيما تقدم الأوصاف قال إلا بمثله، أي لا تصح صلاة ذلك الإمام إلا بمن كان يأتم به مثله في الوصف وفي قراءة الفاتحة. ولما بين حكم إمامته، حكم إمامة الأم للناس وأنها لا تصح، شرع بعد ذلك في حكم إمامته لنفسه إذا كان منفردا، فقال وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، أي وإن قدر على إصلاح إحسان الفاتحة لم تصح صلاته، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة يجب على المسلم أن يتعلمها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وسيأتي إن شاء الله حكم إمامة اللحان، وهو من يحسن الفاتحة ولكن لا يحسن قراءة ما سواها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.